الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد، فخلقنا بلا اختيار، وسنرحل جميعا بلا اختيار، وبين هذه وتلك أنفاسا معدودة وأعمارا محدودة حددها الرب، ونحن في أرحام أمهاتنا، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما، نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. فهذه الآجال قدرت، وهذه الأرزاق قدرت من أول لحظة تم تكويننا فيها في الدنيا. هذه الآجال وإن كانت عندنا تقدر بالسنين، في ميزان الله تقدر بالأنفاس. إذا انتهى أجل العبد عند شهيق ما استطاع بعدها زفير. هذه الحياة الدنيا التي جئنا فيها وولدنا فيها، كانت الدنيا قبل مجيئنا، وسيبقى الوجود بعد رحيلنا. نعم إخواني، حياتنا الدنيا ما هي إلا مرحلة صغيرة جدا لا تكاد تذكر في عمر الزمان. ولذا يذكرنا الرب بهذه الحقيقة، ويدعونا للنظر إليها ولمعرفة قدرنا ومكاننا، مكاننا في الوجود، مكاننا في خلق الخالق، مكاننا في أقدار الخالق. نعم إخواني، لذا يقول تعالى: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله قيل نعمة، وقيل ما قدر للعباد من أجال. فأيام الله، كلمة الأيام إذا أطلقت في القرآن عنت أيامنا المتولدة من تعاقب الليل والنهار، فإذا نسبت إلى الله عز وجل عنت أياما أخرى غير أيامنا. لذا يقول تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا نسب اليوم لله فله موازين غير موازيننا. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم هو يوم بالمسمى، لكنه عند الله بميزان الله لا بموازيننا. أما إذا ذكر الرب الأيام وأطلقها عنت أيامنا وحدها، وهنا يقول: وذكرهم بأيام الله، ويقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا نسب الرب الأيام إليه فهي أيام غير أيامنا. أيام الله 7، وإن تشابهت في العدد مع أيامنا لكن شتان بينها، تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد. أيام الله 7: يوم العهد، يوم الميثاق، يوم التكوين، يوم القيامة، يوم البرزخ، يوم الخلود. نعم يا أخواني، هذه الأيام تشمل حياتنا كلها، والكثير منا لا يكاد يأبه بها ولا يلتفت إليها. يوم العهد الذي أخذ علينا، بل على البشرية قاطبة مع آدم، فالإنسان ليس مادة بل الأصل فيه الروح. الإنسان روح ومادة، والمرء بالروح لا بالجسم إنسان. هذه الروح ما خلقت مع أبداننا، وإن نفخت في أبداننا لحظة تولدنا، إلا أن الله خلقها مع خلق آدم. مع خلق آدم كانت في عالم الذر، كما قال تعالى في نص قرآنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. من ذريته؟ جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، بما فيها نحن. نعم إخواني، نحن كنا أرواح مع آدم حين أخذ علينا الميثاق. بل وفي نص الحديث في صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، وأخذ عليهم الميثاق. هذا هو اليوم الأول، يوم الميثاق الذي أخذ علينا. ألست بربكم وهذا هو معنى الفطرة التي فطرنا عليها، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ ما هي الفطرة التي يغيرها الناس وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه؟ هذه الفطرة هي الميثاق الذي أخذ علينا مع آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكل أقر بلى شهدنا، ثم حذر قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ نعم إخواني، بدأت الأيام مع آدم، ألست بربكم؟ والربوبية لها ركنان، الكل بها أقر، خلق وأمر. فكما من الرب علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد، أرشدنا، بين لنا كل ما نحتاج إليه من صغير أو كبير، من دقيق أو جليل، لأنه الرب أعلم بنا من أنفسنا وأعلم باحتياجاتنا من أنفسنا. الإنسان لا يعلم عن نفسه إلا بعض ظواهرها. أنت تقر أنك روح ومادة، ما علمك بالروح؟ هل لك علم؟ البشرية كلها من آدم إلى يومنا هذا هل وصلنا لمعلومة واحدة عن الروح؟ أقول لا وألف لا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإنسان لا يعلم نفسه، فكيف يقومها؟ كيف يقوم روحه وهو يجهلها؟ نعم إخواني، رب العباد من أول لحظة خلقنا على هذا النحو وذكرنا بهذا اليوم الأول، يوم العهد، ألست بربكم؟ ألست بصاحب الخلق والأمر فيكم؟ بل صرح في نفس السورة التي ذكر فيها هذا العهد، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ لماذا له الخلق والأمر؟ أنا لا أود الحديث عن كل أهم الله، إنما أفردت هذا اليوم لشدة حاجتنا إليه. نعم إخواني، رب العباد يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا، ولا بد أن نقر له بعلمه. فنحن لا نعلم من أنفسنا شيء، ولا نعلم من تاريخنا شيء، ولا نعلم من مستقبلنا شيء. ماذا بعد رحيل عن الدنيا؟ هل نعلم عنه شيء؟ لا يعلم حقيقته إلا من لا تخفى عليه خافية. نعم تكفل بتعليمنا من أول لحظة أنزل فيها آدم، وعد بوعدين كريمين، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فوعد أنه سينزل لنا كتاب، ووعد أن ينجز لنا أمرين عظيمين، ألا يضل أحدنا وألا يشقى إن اتبع وحيه، ألا يضل ولا يشقى. فأوامر الله حوت كل ما يضمن للعبد الوصول للحق وعدم الضلالة، وحوت كل ما يوصل العبد لكمال السعادة دنيا وآخرة. اعلموا هذه الحقيقة يا إخواني، أخذ العهد على آدم وذريته باتباع أمر الله، ألست بربكم؟ ألست الخالق؟ إن لم يوجه الخالق خلقه فمن يوجه؟ إن لم يربي الرب عباده فمن يربي؟ إن لم يقوم الخالق خلقه فمن يقوم؟ الإنسان الجاهل بنفسه، الجاهل بروحه، الجاهل بأسرار نفسه. لا يزال الإنسان سر أمام الإنسان. رب العباد يعلمنا أن هذه الروح سرها في القلوب، والقلوب في الصدور، فما علمنا بالصدور؟ لا علم. أقول لا علم، لا نعلم شيئا عن الروح ولا عما جعل الله سرها فيه، وهي القلوب، القلوب العاخلة النابضة، ليست المتحركة فقط بتحريك الدماء، إنما مع الدماء تتحرك أوامر الله وتعاليم الله وتعاليم القلب الذي جعله الله مهيمنا على كل جوارح الإنسان دقيقها وجليلها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علمنا بالقلب؟ لا علم، لا علم. وجعله الله موضع العقل الحقيقي فينا. ليس العقل في المخ، المخ أداة مساعد القلب معين له على عمله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمل حقيقي والبصر الحقيقي في القلوب وليس في النظر، وجعل السمع الحقيقي في القلوب وليس في الأذان. نعم إخواني، العين ترى، من الذي يعقل المرء؟ إنها القلوب. الأذن تسمع، من الذي يعي المسموع؟ إنها القلوب. قال تعالى: وتعيها أذن واعية. أجمع المفسرون بقولهم قلوب واعية، فالأذن لا تعي وحدها، إنما موضع الوعي الحقيقي هو القلب. ما علم الإنسان بقلبه؟ لا علم. أخطر ما فينا لا نعلم. رب العباد بيّن أن حياة القلوب هي الحياة وبدونها لا حياة، وحياة الروح هي الحياة وبدونها لا حياة. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسانه. ما قيمة الإنسان قبل نفخ الروح؟ لا قيمة. ما قيمة الإنسان عند سلب الروح؟ وهذا مستقبلنا. المرء إذا مات لا تموت روحه، الذي يموت فينا البدن وحده. الروح إلى الله ترفع، ما ماتت، ما ماتت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. الأرواح إلى الله ترفع، وكذلك القلوب. نعم إخواني، عد الرب صاحب القلب الحي بوحيه هو الحي، ومن عداه في عداد الموتى. قال تعالى: أو من كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه بوحينا وشرعنا وتعليماتنا، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل عد الرب موت القلوب موتا، موتا وإن كانوا أحياء بين الناس يمشون. فقال تعالى عنهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى لرسوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، يستجيب لرسالتك ولبيانك ولتعليمات الله المنزل إليك، إنما يستجيب الذين يسمعون. طب والذين يسمعون؟ قال: والموتى يبعثهم الله. فسماهم الموتى، لم يسمهم موتى، الموتى بالألف ولا بالتعريفية، فهم في ميزان الله أشد موات من موتى القبور. قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال في موضع آخر: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فعد كل موتى القبور، قوم موتى القبور، موتى القلوب عدهم من أصحاب القبور وإن كانوا بين الناس يعيشون. نعم إخوة الإيمان، لذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الإيمان جميعا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من المخاطب بالآية؟ المؤمنين. أليس الأحياء من المؤمنين؟ أم يخاطب الله الموتى؟ يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الرب الأحياء: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة ترجى للأحياء؟ قال جمهور المفسرين: إذا دعاكم لما يحيي به قلوبكم، قلوبكم. فحياة القلوب هي الحياة ومواتها هو الموات. اعلموا هذه الحقيقة إخواني. نعم، في صدورنا قلوبنا وفيها أسرار الروح، في صدورنا النفوس. ما علم الإنسان بالنفس؟ لا علم، لا علم. والنفس غير القلب، ورب العباد أقسم بها وأقسم عليها في أطول قسم في القرآن، 14 قسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلها إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وجعل جواب 14 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم بها وأقسم عليها. ما علمنا بالنفس؟ لا علم. كيف نزكيها ونحن نجهلها، ونحن نجهلها؟ ما علم البشرية بالنفوس يا إخواني؟ لا علم. وفي الصدور أيضا شيء آخر غير النفس وغير القلب وغير الروح، بل أشياء. في الصدر شيء اسمه البال. أتسمعون عن البال؟ كلنا ندعو بهذا الدعاء: روح يا ابني الله يصلح بالك، يا ابني خلي بالك. ما هو بالك؟ لا علم لنا بالبال. البال غير القلب وغير النفس. ورب العباد قد نص عليه في القرآن، فقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. بل بين أن سر سعادة الإنسان الحقيقية ليست فيما ظنه الإنسان. كثير من الناس ظن سعادته في المال فجمع المال وسخر حياته لجمع المال، ومنهم من ظن أن سعادته في الجاه والسلطان فسلط كل طاقاته لبلوغ أعلى درجة سلطان، ومنهم من ظن أن سعادته في كثرة الأتباع فسعى لجمع الأتباع وأنفخ في سبيل ذلك الأموال، ومنهم من ظن أن سعادته في الظفر بامرأة بعينها فسعى إليها سعيها، ومنهم من ظن أن سعادته في الأبناء أو كثرة الأبناء فسعى لتحقيق ما تمنى. فهل تحقق له ما تمنى؟ رب العباد بين أن كل ملتمس لسعادة بغير وحي الله أضل الله سعيه، فقال تعالى مصرحا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل الأسباب التي أخذوا بها لتحقيق السعادة أضل الله فيها سعيهم. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال أهل العلم: والسعادة محلها الحقيق البال، فهو موضع السعادة والشقاء في الإنسان. ولذا لما عرف الحسن البصري رحمه الله تعالى السعادة قال: السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. والسلاسة في الصدور، ما علمنا بالسلاسة؟ لا علم. كيف نحقق لأنفسنا السعادة ونحن نجهل سبيلها؟ طمأنينة القلب، لا علم لنا بالقلوب. راحة النفس، لا علم لنا بالنفوس. صلاح البال، لا علم لنا بالبال، بل من عز من يفكر منا أن له شيء اسمه البال. نعم إخواني، رب العباد بيّن أن السعادة انحصرت في صدر الإنسان ليست في غيره. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل، كل الويل لمن يعرف سبيلا لإصلاح هذه الأمور التي في صدره. الإنسان يا أخوانا الأصل في أنه صدر. الإنسان صدر، صدر، ما عدا الصدر يسمى أطراف. الرقبة والرأس تسمى طرف، اليدان أطراف، الساقان أطراف. الإنسان صدر، والصدر حوى أمهات الأعضاء فينا، أمهات العمل منا، الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، وكل ذلك في الصدور. والناس عز من يلتفت منهم إليها. رب العباد بيّن أنه لا يصلح ما في صدور الخلق إلا العليم بأسرار هذه الصدور. لا يمكن أن تنصلح بغير وحيه، لا يمكن أن تستقيم بغير منهجه. قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ أمريكا، أوروبا، العالم المتحضر، العالم الموهوم؟ لا والله يا إخواني، لو سافرتم إليهم لرأيتم البؤس على وجوههم والشقاء، والشقاء، شقاء، تعاسة، تعاسة في حياتهم الزوجية، لا حياة زوجية، تعاسة في حياتهم النفسية، لا حياة نفسية، تعاسة في حياتهم القلبية، لا حياة قلبية، تعاسة، التعاسة بعينها. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وعد الرب بهذا، ويقينا هو ناجز وعده. إخوة الإيمان ندرك هذه الحقيقة، لا يملك الصدور إلا علام الغيوب، ولا يعلم ما فيها غيره، ولا يملك تقويمها سواه. لذا بيّن بل وعد من أول لحظة أنزل فيها الإنزال إنسان وأخذ عليه العهد والميثاق: ألست بربكم؟ ألست صاحب الخلق والأمر فيكم؟ اعلم أن ثمرة أوامري هذه الحقيقة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل، سنوضحها. قال: ولا يشقى. لا يشقى كل إنسان، كما يقول ابن حزم الأندلسي في كتاب تهذيب النفوس: جبلت النفوس جميعها على أمرين، على طلب الحق وعلى دفع الشقاوة وجلب السعادة. هل رأيتم إنسان يسعى لدفع جلب الشقاوة لنفسه؟ أبدا يا إخواني، كل النفوس جبلت على هذا، على جلب السعادة، لكن هل تنالها؟ رب العباد وعد أن من اتبع منهجه تكفل الله بإصلاح كل ما في صدره. فما في صدرك من أمر أو عضو فيه آفة أو شبهة أو داء أو حتى طاقة أو قوة إلا رب العباد علمك كيف تعالج داءها وكيف تغتنم طاقتها وموهبتها. الأمران معا. قال تعالى يخاطب البشرية قاطبة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، لم يخاطب المؤمنين بل خاطب البشرية جميعا. يا أيها الناس، من آدم إلى آخر الساعة، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال هنا من ربكم ولم يقل إلهكم، المربي، من له حق التربية في عباده، من له حق التوجيه في خلقه، من له الخلق والأمر، الخالق الآمر الناهي، المالك المدبر للكون كله. نحن جزء من كل، نحن خلق من خلق، نحن زوج من أزواج، نحن أمة من أمم. لا تظن أنك في الملك وحدك وأن الله يدير أمرك وحدك، بل يدير أمر كل من حولك. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت أمة من أمم، كل البشر أمة، ملايين الأمم من حولنا. من الذي له الأمر فيها؟ من صاحب التدبير فيها؟ أإله مع الله؟ أيدبر أمر الخلق كله ودع ابن آدم؟ قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يدبر أمر رزق غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يدبر أمر سمعك وبصرك غيره؟ من يدبر إمكانيات عينك وأذنك غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يبقيك ومن يهنيك غيره؟ من يبقيك ومن يمهيك غيره؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. أقر بها الكفار لم ينازعوا، فكيف ينازع فيها المؤمن؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. أن لها ثلاث معاني في اللغة: أين ومن أين وكيف تصرفون. هل منكم واحد يفلت من قدر الله؟ هل منكم واحد يفلت من قبضة الله؟ هل منكم واحد يعيش في غير ملك الله؟ الملك ملكه والأرض من تحتك أرضه، بل جوارحك التي تظن أنها محل أمرك ونهيك هي جنود من جنوده سخرها الرب لك، وما زالت جنوده. سمعك، بصرك، يداك، رجلاك، فرجك جنود من جنوده. اعلم هذه الحقيقة أنها أمانة عندك، ولولا أن الله سخرها لك ما تسخرت لك. ولذا جعل الله يوم القيامة هذه الحقيقة ستظهر أمامك حين تقف جوارحك ضدك لتناظرك أمام ربك. نحن ما كنا يوما جنودك، ولولا أن الله سخرنا لك ما أطعنا لك، ما أطعناك، ما أطعناك إلا طاعة لله. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، سمعهم إي والله، وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جوارحنا تشهد علينا، تقف ضدنا بين يدي ربنا، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم مستنكرين: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كنتم تظنون حتى مجرد ظن أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اعلم هذه الحقيقة أيها الإنسان، جوارحك ملكه وليست ملكه، ملكه وليست ملكك. وإن سخرها لك فامتحانا منه لك، أتستخدمها فيما يرضيه؟ أتستخدمها في تنفيذ أوامره فتسعد وتسعدها وتستريح وتريحها، أم تشقيها وتشقى فتشهد وتبرأ إلى الله منك يوم القيامة؟ إخوة الإيمان، اعلم هذه الحقيقة، نحن خلق لسنا بخالقين، نحن يدبر لنا الأمر ولسنا بمدبرين. اعلم هذه الحقيقة، اختيارنا محض توفيق من الله لنا ومحض امتحان من الله لنا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان، امتحان، من ينصاع للأمر الله ومن يأبه. نعم إخواني، لذا قل يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة: قد جاءتكم موعظة من ربكم، من له حق التربية، وشفاء، وشفاء لما في الصدور. ما في الصدور، أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل الأمراض التي في الصدور، أمراض الروح، أمراض القلب، أمراض النفس، أمراض البال، أمراض العاطفة، أمراض الفطر، أمراض الهوى وغيرها. وشفاء لما في الصدور. ونلحظ في الآية ملحظ عجيب، حول الله الخطاب من كاف الخطاب للغيبة وللتعميم. قال: يا أيها الناس، قد جاءتكم بكاف الخطاب موعظة من ربكم، بكاف الخطاب، ولم يقل وشفاء لما في صدوركم، بل عدل عنها بقوله وشفاء لما في الصدور، حتى نعلم قدر الله. لأن كتاب الله لم ينزل لنا وحدنا، بل نزل للأمم من حولنا، أمم غير الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة وغيرها من عالم. وحي ربنا ما جاء لنا وحدنا، نحن نحمل قرآن يا إخواني دستور الله للعالمين وليس للإنسان وحده. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى لسيد خلقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. لذا يبين هذه الحقيقة حين يقول: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الألف واللام هنا كما قال أهل اللغة للجنس، تشمل جنس الصدور، أي شفاء لكل ما في صدور من له صدور، صدور الإنس، صدور الجن، صدور الملائكة. وحي ربنا حوى هذا كله، جهله من جهله وعلمه من علمه، جهلنا به لا فيه. رب العباد نص أن كل أمراض صدر الإنسان بل صدور الجن والملائكة وغيرها قد حواها القرآن، جهلنا بها لا فيها، يقينا هي موجودة. وهذا يدعونا للبحث لنعرف مصدر السعادة الحقيقي. ليست السعادة بالأموال ولا بالجاه ولا إنما السعادة الحقيقية في صدورنا، وقد تكفل الرب بها، بل بين أن قرآنه سبيلها. فقال تعالى للنبيه بل للأمة معه، بل للبشرية، بل للعالمين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما جاء نص في القرآن ليشقى به مخلوق أبدا، بل كل نصوص جاءت لإسعاد العالمين. فضمن الله لنا بوحي هذا السعادة الكاملة في قليل الأمر وكثيره. رحم الله من عاشوها ومن وجد عرف. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك، ملوك الدنيا، لجالدون عليها بالسيوف، بالسيوف. نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول أحد التابعين: بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تيجاني. نعم إخواني، ضمن الله لنا السعادة، ولا سعادة إلا في وحيه، إلا في وحيه، إلا في منهجه الذي شفى الله به ما في الصدور. فهلموا إلى الله عائدين، وتوبوا لربكم مستغفرين. كم ضيعنا من أعمارنا وكم أشقينا أنفسنا، فهل من عائد لله صادق؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وانظر العبارة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، فما أنزل الله كتابا أحسن من هذا الكتاب في التاريخ كله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هذه آفتنا، استكبارنا عن الوحي وبعدنا عن الوحي وعدم حرصنا على طلب الوحي. كيف نعرف الحق ونحن أبينا أن نتعلمه؟ كيف نعرف الحق ونحن أعرضنا عنه؟ بل كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وأنأون عنه. يفرون منه ويفرون العباد منه، ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهل من تائب لله في هذه اللحظة؟ وهل من مستغفر في تقصيره؟ فتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قضية الحق ومعرفة الحق رب العباد لخصها لنا في كلمات موجزة لعلنا نعيها في هذه اللحظات القليلة. أولا، لابد أن نعلم أننا وجدنا في هذه الدنيا ونحن أجهل بها من دابة. ما منا واحد خرج من بطن أمه يعلم عن الدنيا شيئا. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، آلة الوعي عندنا، وكلها محدودة. فسمعنا محدود، وبصرنا محدود، وخيالنا محدود. يقينا لا نتخيل إلا ما يدخل في حدود طاقاتنا. هذه طاقات الإنسان، هل له طاقات غيرها؟ هذه طاقاتك. كم ترى من مخلوقات؟ 5-6 كيلو. ماذا ترى منها؟ ظاهرها. ماذا تروا أنتم الآن مني؟ ظاهري. أيكم يرى الدم يجري في عروقي؟ عالم يعمل بالداخل، من منا نرى؟ لا نرى. وكذلك كل مخلوقات الله لا نرى منها إلا ظاهرها. فهل علمنا بظواهر الأشياء يعد علما؟ قال تعالى نافيا أن يكون هذا علم حقيقي، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن تبعضية، أي كل معلومات البشرية انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا. إنسان خرج بلا علم وكل علومه بعض الظواهر، وعمره محدود، حتى وقت التحصيل عنده ضعيف جدا. كم من أعمارنا فرغناه للبحث عن الحق ومعرفته؟ كم عمرك أصلا؟ 60 عاما؟ ربعها طفل بلا تكليف تاله تلعب. 15 عام. أم منا من ولد شابا؟ كم بقي من 60؟ 45 عاما. ثلثها نوم بلا تكليف، بلا تكليف، بلا تفكير. 15 عام أخرى، كم بقي من عمرك؟ 30 عاما. كم منها لدراستك؟ كم منها لزواجك؟ كم منها لزوجك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لعملك؟ كم منها لسعيك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لمتعتك؟ كم منها للبحث عن الحق؟ كم منها؟ احصر. أين إمكانياتك؟ لا زمانية ولا مادية، محدودة، محدودة. كيف نصل لمعرفة حقائق الأشياء والكون كله أسرار؟ ما من مخلوق ترى ظاهرة إلا وفيه من أسرار الله ما لا أعلمه إلا الله. من أضخم الخلائق لأصغر الخلائق، أضخم الخلائق التي نراها الجبال، كلنا نرى الجبال، على أي نحو نراها؟ ثابتة، جامدة، شامخة؟ قال تعالى عن حقيقتها: وترى الجبال تحسبها جامدة، وفي قراءة تحسبها جامدة، وحسب وظن وخال، يسمونها أهل اللغة أفعال الظن، شك، أفعال الشك. حسب وظن مجرد ظنون، معلوماتنا عن أسرار كون ربنا ظنون، ظنون. والظن لا يؤدي للحق، قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. علومنا ظنون. ترى الجبال تحسبها جامدة، هذا مبلغ علمنا، لأن عيننا لا ترى إلا هذا. ثم يصف الله حقيقتها فيقول: وهي تمر مر السحاب. الجبال تمر مر السحاب؟ إي والله، من منا رأها تمر؟ هل نتصور أن كرة الأرض تدور والجبال ثابتة؟ هذا جنون، هذا جنون. الجبال تمر بسرعة رهيبة جدا، لا نراها، لو رأيناها لهلكنا، لكن الله ضعف بصرنا. ما نراه منها ثابت جامد. لو رأينا الأرض على حقيقتها لأصبنا بدوار لا نقوم بعده، لا نقوم بعده. طب نتخيل إذا كانت الأرض تدور، أين نحن الآن منها؟ هل كل البشر على ظهرها؟ أم القشرة الأرضية منتشرة فيها؟ في كل جانبها. الناظر للأرض من خارجها يرى العجب، يرى بشر يسير هكذا رجلاهم لأسفل ورأسهم لأعلى، وبشر في أسفل الأرض رجلاهم لأعلى ورأسهم لأسفل، وبشر في جانب الأرض رجلاهم في طرف ورأسهم في طرف. تخيل أنك أنت يأتيك وقت تأخذ كل هذه الأشكال. لو تصور إنسان منا أنه يسير في الأرض ورجلاه الأعلى ورأسه الأسفل، يمشي يعقل أم يجن؟ نحن لا نرى إلا قطعة ثابتة راسخة جعلها الله مع سرعة دوران الأرض ومع عنف حركة الأرض، جعلها الله لنا بساطا وفراشا وقرارا كما نص القرآن الكريم. إخواني في الله، ندرك أين علمنا بأسرار كونه؟ معلوماتنا صفر. قانون ندرسه أن الماء يسير من المرتفع المنخفض، ماشي، في كم؟ في 5 كيلو؟ الكرة الأرضية تقسم الكوات، كم مساحة الماء وكم مساحة اليابسة؟ اليابسة الخمس 21% والماء 79%. إذا دارت الأرض أما يعلوها المحيطات؟ فلو علاها المحيطات لما لم يجري ماء المحيطات فيغرق اليابسة التي تحتها؟ من الذي أثبته في مكانه؟ أإله مع الله؟ يا إخواني نعقل، نحن في غيبة، في جهالة مطبقة. أسرار كون الله من حولنا لا تحصى. الكرة الأرضية ذرة بسيطة جدا لا ترى في ملك الله، ده كرة صغيرة تسبح مع 11 كرة حول قرص الشمس. قرص الشمس واحدة يساوي حجم الأرض مليون مرة، مليون مرة. المجموعة الشمسية بكاملها مجرد حبة في عقد تسبح مع مجموعات أخرى لتكون ما يسمى بالمجرة، وأول مكتشفوها علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلمي. هذه المجرة وحدها تحوي 1000 مليون مجموعة شمسية من أصغرها مجموعة شمسية. ماذا نعرف عنها؟ ماذا نعرف عنها؟ ما علمنا؟ هذه المجرة بكاملها مجرد قطرة في بحر، ذرة، حبة في عقد، مجرة من مليارات المجرات تسبح في أفلاك أخرى اكتشف منها للآن أكثر من 1000 مليون مجرة، والبقية تأتي. ما علمنا؟ وكل هذا مجرد زينة للسماء الدنيا. ما علمنا بالسماء الدنيا؟ ما علمنا بالسماء الدنيا؟ كيف بلغ من شدة إحكامها أن الرب رفعها بلا عمد نراها، بغير عمد ترونها؟ مجرد سماء، كرة صغيرة أحاطها الله بسبع كرات بعدها، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة. سماؤنا الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، كم تساوي؟ كم تساوي؟ ما علمنا بهذا كله؟ لا علم، لا علم. ما السماوات والأرض في ملك الرب يا إخواني؟ ذرة في ملكه لا ترى، لا ترى. وكلنا نقرأ الآية دبر كل صلاة من قوله تعالى آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ ما يضعه الجبار تحت قدمي، والكرسي غير العرش. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. خاتم في صحراء الجزيرة كم يساوي؟ أين نحن؟ أين نحن؟ لذا بين تعالى أن كارثة الخلق عدم تقديرهم للخالق، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع والأراضين تطوى في يمين جبار، إيه والله بنص الآية، بل بيّن هذا النبي فقال صلى الله عليه وسلم تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. من يعلم أسرار هذا الكون غيره؟ لذا يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فبين أن ما جاءنا به هو الحق، ليس حق بل كامل الحق، والحق لا يأتينا إلا من الحق. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، لا يأتي الحق إلا منه، ولا تعرف حقائق الأشياء إلا منه. اعلموا هذه الحقيقة إخواني. ورب العباد بين أن قرآنه قد جاءنا بالحق كله، بل أتيناهم بالحق، بل بين أن القرآن حوى كل الحق الذي يحتاج إلى الخلق. فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. يا من تبحث عن الحق، لا سبيل للحق إلا هذا الحق، إلا هذا الوحي. اعلم هذه الحقيقة. بل حتى أسباب، قد يدعي إنسان أنه لو أخذ بالأسباب يمكن أن يصل الحق، أقول لا، حتى أسباب الوصول الحق جمعها الله لنا في كتابه. فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، فحصر وقصر، فجمع الله فيه كل أسباب الهدى وجعل كل ما فيه هدى. إخواني، ضمن الله لنا بكتابه الأمرين معا: أن نصل للحق فلا نضل، وأن نسعد فلا نشقى. أو بعد هذا البيان نلتمس الحق في غيره ونطلب السعادة من سواه؟ من فعل ذلك سيحيا شقيا وسيلقى الله تعيسا يوم القيامة. لا ظفر بدنيا ولا نعم بآخرة، فمتى نفيق؟ أنخسر الدنيا والآخرة بلا سبب ولا هدف؟ رب العباد دعانا لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا سعادتها من خلال الوحي، حرم جنة الآخرة، حرم جنة الآخرة. فإخواني، هلموا إلى الجنة، هلموا إلى الوحي، هلموا إلى السعادة، هلموا إلى الحياة، هلموا إلى الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهل من مجيب؟ هل من ملبي؟ لذا ينادينا الرب لهذا الحق، لا لنجري إليه ولا لنبحث عنه، بل لنفر إليه. فقال تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فيا أيها التائه، يا أيها الساهي، هلم إلى الله قبل أن تباغت، قبل أن ينزل الموت بساحتك، ولا محالة نازل. قال الشاعر: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر القبر الوحيش ولحده، به الجسم بعد عماره سيخرب. أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب. تروح وتغدو في مراحل راحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل. فلا راحم ينجي ولا سم مهرب، فلا راحم ينجي ولا سم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان، والرأس يعصب، وقاموا أحب الناس إليك، أعز الناس عليك، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الأكفان من بعد طيها، لقد بخروا منشورهن وأطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا، عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردة، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن، به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي: إلهي إلهي إلهي، أولدي منك رحمة، إلهي أولدي منك رحمة وعفوا وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقن جسمي بذلك سيدي، ولا تحرقن جسمي بذلك سيدي، فجسمي ضعيف، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجل منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي، أنت للخلق مهرب، اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا إليك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نتوسل بك إليك، نستشفع بك عندك، اللهم انظر إلينا في هذه الساعة جميعا أمة المسلمين نظرة لا نشقى بعدها أبدا، ارفع الذل عنا، ارفع القهر عنا، ارفع العذاب عنا، لا تمكن عدوا منا، لا تجعل لظالم ولا لمجرم سبيلا علينا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، اللهم احقن دماءنا، احقن دماء عبادك في بلاد الشام والعراق واليمن وبرما ومصر وسائر البلدان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، تولى امرنا لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، هيئ لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اصلح ائمتنا ولاة امورنا، اللهم احفظ لهذا البلد امنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ لهذا البلد امنه وقيادته، اللهم احفظهم عليهم، اللهم احفظ عليهم دينهم يا ارحم الراحمين، تولى امرنا وامر سائر المسلمين، اللهم تولى امر عبادك المسلمين، اللهم انصر بنا دينك، وانشر بنا دينك، واقم بنا حدودك، وارفع بنا الظلم عن المظلومين من خلقك، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا ارحم الراحمين، عباد الله اتقوا الله، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاه.